دار السلام عليكم ورحمة الله، دخل يسلم دار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن أقول له كيف حالك طيب أو ما في مانع، ما في مانع بعد السلام أي كذا. وهي لما نخرج من المسجد السلام عليكم وجبته، أو أي واحد شافه يقول له السلام عليكم ولا لا. إذا خرج من المسجد خلاص كمل المسجد، هون واحد بعرف صاحبه وهون صديق وهون بحبه، صار مجالس متنقلة مش مجلس واحد. السلام عليكم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. في نفس المسجد احنا لسه كيف الصورة عم يحكيها؟ هي عم تحصل في المساجد الحاجة. مالي؟ انت طالع من المسجد بقابلك واحد السلام عليكم. طيب. ترد انت تقابل واحد وانت خارج بطريقك. طيب شو في يعني؟ شو عم يسأل ابوك؟ بسأل انه ايش بدنا نحكي له للزلمة. شو بدك تقول؟ يعني هيك وجبة كل السلام عليكم. شو يعني تساوي هيك؟ تمشي معه الخرساني؟ يعني هيك؟ هذا يعني المجلس. طيب كل واحد له مجلس لحاله. اه. طيب شيخنا لتتميم بحث الأول. إيه.